رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم خاف وخشي أن يكون عذاب، وعرف ذلك في وجهه، وصار يقبل ويدبر كالخائف الوجه. فسألت عائشة رضي الله عنها لما صنعت ذلك، فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك عذابا، وعلل هذا أيضا في حديث آخر قال: قد عذب قوم بالريح، يعني بذلك من عاد. وعليه فينبغي الإنسان إذا رأى الغيم، ولا سيما الغيم الذي يخرج عن العادة إما بجهمته وسواده وثقله، وإما بقصف رعده، وكذلك الرياح، ينبغي أن يخاف لأنه قد يكون غضبا. ولكن من كان قلبه ميتا فإنه إذا رأى كسفا من السماء ساقطا يقول: إيش سحاب مركوم، هذا ليس بشيء. ويذكر أن الحجاج حين كان محاصرا لمكة زاده الله شرفا، أرسل الله عليهم سبحانه وتعالى سحبا وقواصف رعدية عظيمة، فخاف الجن وهموا بالرجوع، ولكنه قال: لا يغرنكم قصف الحجاز. وهذا تماما هو كقول: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. إذا نزل المطر فهذا رحمة، لأن نزول المطر من رحمة الله عز وجل، فيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسر ويزول عنه الخوف. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. هذا أيضا مما ينبغي الإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح، والمراد بذلك الريح الخارجة عن العادة، ولهذا قال: إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها. وهذا خيرها الذي يرجع، هذا خيرها الذي يرجع إلى ذاتها، لأن الريح قد تنشط وقد تزيل بعض الأشياء الضارة، فيسأل الله خيرها، خير ما فيها، لأنها قد تحمل أوبئة تنتشر في الأرض بسبب الريح، وخير ما أرسلت به، لأنها قد ترسل بالعذاب. فهذه الوجوه الثلاثة: خيرها يعني خير هذه الريح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار، خير ما فيها مما تحمله، وخير ما أرسلت به مما أرسلت به، لأنها قد ترسل بخير وقد ترسل بشر. وكذلك هو قال: أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال: وإذا تخيلت السماء، يعني صار فيها الخيال، تغير لونه ودخل وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، يعني فعرف أنه خيال خير وبركة وليس عذابا. فقالت عائشة: فعرفت ذلك بوجهه. قالت: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قوم عاد لما رأوا الريح مقبلة سوداء عظيمة قالوا: هذا عارض ممطرنا، جعلوه سحابا يمطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، لأنهم يتحدون الرسل يقول ايتون بما تعدون، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي آية أخرى أرسلنا عليهم الريح العقيم، فهي عقيم لا خير فيها ولا بركة، بل فيها شر، فيها عذاب أليم مؤلم. ولا أدل على إيلامها من أنها تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان ثم ترده إلى الأرض والعياذ بالله، فيقعون صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل شيء يعني مما يتمتعون به، وليس كل شيء مما يملكونه بدليل قوله لا يرى إلا مساكنه، لكن كل ما كانوا يتمتعون به وكل ما كانوا يفخرون به ويقولون من أشد منا قوة دمرت الريح بإذن الله عز وجل. وتأمل هذا اللطف، كانوا يفتخرون بقوته ويقولون من أشد منا قوة فأهلكوا بماذا؟ بالريح التي هي من ألطف الأشياء، أهلكهم الله بالريح التي هي من ألطف الأشياء. كما أن فرعون لما كان يفتخر وهذه النار تجي من تحتي أهلك بماذا؟ بالماء، أهلك بالماء. يقول عليه الصلاة والسلام نعم، يقول عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا قياس، أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، يعني ليس خاصا بهم بل كل من كان مسلما فإنه ينالهم من عذاب الله ما يستحق إذا شاء الله عز وجل. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليه، وبعدها وللكافرين أمثاله. لا تظن أن العذاب الواقف للأمم سيبقى سيرفع، نعم العذاب العام الإهلاك العام هذا رفع والحمد لله، لكن قد يكون عذابا خاصا في قرية في مدينة في منطقة في إقليم. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا وجد ما يوجب الضحك ليس كما يفعل بعض الناس يستجمع ويتحمس للضحك ويفتح فاه كله ويكون له الصوت كما يوجد من بعض الناس. بعض الناس إذا قهقه يكاد يقض السقف على نفسه من شدة ما يقهقه، مع أنه يمكن أن يقتصر على ما دون ذلك، لكن هذه عادة ربما يتقصد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا النادي، إذا رأى ما يسره وينجب الضحك تبسم حتى ترى نواجذه أو أنيابه، أما أن يفتح فمه حتى ترى اللهوات فهذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام. وكذلك والمقصود من هذا الحديث قوله وإذا رأى وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون خائفا من الله عز وجل ومن عقابه، لأنه لا يؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء قوم هود فرحوا لما رأوا العارض المستقبل لأوديتهم وقالوا هذا غيم سيمطر وتسيل الأودية ويحصل الرخاء والخصب، ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. نعم. إيش؟ ايش؟ نعم. سؤال يقول ان اذا نزل الصاعقة في انسان فانها سوف تحرقه، لان طاقة عظيمة كهربائية تحرقه لا شك لحظة، فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحرق النار ويكون من الشهداء؟ نقول نعم، هذا من الشهداء، ويكون قد أراد له خيرا أن يموت على هذه الحال شيخ إن شاء الله. نعم. ما الحكمة التعبدية التي من أجلها كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض جسمه حتى يلمسه البطن؟ ما هي الحكمة التعبدية لله؟ هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه. طيب، وإذا كان حديث عهد بربه فإن من المعلوم أن المحب يحب أن يتصل بأقرب الناس صلة بحبيبه، ومحبة الله عز وجل لا شك أنها قربة. نعم. لا شك أن هذا من قصر القلوب، يعني الآن الرياح تعصف والرعود تقصف والغيوم تتكاثف تسود والقلب قاصف، بل إن بعض الناس لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، يقول هذا من العوامل الطبيعية وهذه كوارث طبيعية وما أشبه ذلك، لكننا نتبرأ من هؤلاء، إنما القلب قاصف. الآن كلنا يرى الميت على سرير ناشف وكأنه نائم على سرير منامه، ما يتأثر الإنسان؟ كان الناس بالأول إذا شاهدوا الجنازة فزعوا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى الجنازة قام وقال إن الموت فزع. أما الآن لا، مع العلم بأن هذا الميت انتقل الآن راح خلاص، ليس أمامه إلا الحساب، ما في عمل، إن تأكل بشيء ليس أمامه إلا ما أمر إلا ما أخبر الله به ورسوله من مشاهد القيامة والحساب والنار والجنة، ومع ذلك كأن الواحد منا سيعمر سيخلد، ولا كأن الإنسان ربما يكون في ليلته أو يومه مصيره مصير هذا الرجل. فالآن القلوب فيها قسوة في الواقع، قسوة عظيمة، فعلى الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يلين قلبه. خالد، حتى تمطر، إذا أمطر يمشي. نعم. ثلاثة. نعم. باب في ريح الصبا. لا حول ولا قوة. التيه ممنوع يا جماعة. نعم يا خالد. بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب البطل أنه تضرر إليه. نعم. لا لا ليس هذا. لا الرسول بينها إنه حديث عهد بربه. تضرر. معتبر، لكن محبة لما كان أقرب صلة بالله عز وجل. والله أظهر يعني إذا لم تعرف ما ورد به النص بلفظه فما كان بمعنى فهو قائم مقامه. أخذنا خمسة نعم باب. أنا لا أظن أن أبشر بالجواب، الجواب مفيد إن شاء الله للجميع، لكن إذا إن بقينا نمشي هكذا حبوا نعم. باب في ريح الصبا والدبور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا أيضا من الرياح المباركة، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا وهي الريح الشرقية الشمالية، وذلك في يوم الأحزاب كما قال الله تبارك وتعالى أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذه الريح الشرقية الشمالية ريح باردة لاذعة، وأرسلها الله على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا بنحو 10,000 مقاتل حاصروا المدينة كما هو معروف، وأرسل الله عليهم هذه الريح أقطت مضاجعهم، حتى إن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه رأى أبا سفيان يصطلع على النار وهو زعيم قومه يصطلع على النار، فيقول لو شئت لا أصبته بسهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصاه وقال لا تحدث شيئا. وكان حذيفة رضي الله عنه في هذه الريح الشديدة الباردة يقول كأنه في حمام سكون ودفء. فلما رجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه البرد، لما رجع الرسول أصابه البرد، فجاء الرسول صلى عليه الصلاة والسلام فأضاف إليه من ردائه، واضطجع حذيفة لأجل أن ينام. هذه الريح كانت شديدة، قلعت الخيام ونقفرت الإبل، وما بقي لهم أحد يريد أن يبقى حتى انصرفوا، ولله وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. قوم هود أهلكوا بالدبور، الدبور مقابل القبور يعني مقابل الصبا، وهي الريح الغربية الجنوبية، هذه في العادة تكون شديدة. أهلكت عاد بهذه الريح، استدبرتهم ودمرتهم كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ولهذا أطلق بعض العلماء على أن الصبا هي الشمال وأن الدبور هي الجنوب، وبعضهم قال الصبا الشرقية والجنوب الغربية، والجمع أنها بين الغرب والجنوب هذه، وبين الشرق والشمال الصبا. وفي هذا دليل على أن الرياح مسخرة بإذن الله عز وجل لنصر أوليائه وإهلاك أعدائه، لأن كل شيء بأمر الله، كل شيء بأمر الله، سخر الله كل شيء بأمره ليجعل الله تعالى نقمة ويجعله رحمة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. باب صلاة عندي عندكم؟ يمكن الشرح الأصل. باب صلاة الكسوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. باب صلاة الكسوف. هذا من باب إضافة الشيء إلى سبب، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف ويقال الخسوف بالتبادل، ويقال خسف القمر وكسفت الشمس، والأمر في هذا واسع. لكن ما هو؟ هو انحجار ضوء الشمس أو القمر جزئيا أو كليا. وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. والواقع أنه ليس ذهابا، الواقع أنه ليس ذهابا لما علم من السبب الحسي للخصوم. يقول العلماء أهل الفقه وأهل الفلك يقولون إن سبب كسوف الشمس هو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، ولهذا لا يمكن أن يقع الكسوف إلا في آخر الشهر. كسوف الشمس لا يمكن، يعني لو قال قائل إن الشمس كسفت في اليوم 15 من الشهر فهذا مستحيل، مستحيل مستحيل على الله قدرة أو عادة. عادة، عادة لا شك، لو شاء عز وجل لكسفها، لكن عادة لا يمكن. ولذلك لو قال قائل إن القمر يخسف ليلة العاشر مثلا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن ليلة العاشر، لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، إذ أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبينه وبين الشمس انخسف إما كليا وإما جزئيا. وبناء على ذلك نقول إن قول بعض الفقهاء إذا وقع الكسوف، يعني إذا وقع الكسوف ليلة عيد النحر وهو واقف بعرفة صلى ثم دفع، صلى ثم دفع. يقول شيخ الإسلام هذا ما يمكن، لا يمكن، لأن ليلة العيد ليلة العاشر، ولا يمكن أن يحسب القمر. ثم قال رحمه الله لما ذكروا هذا الحكم عللوا فقالوا والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نقول ليس الكلام في قدرة الله، الله على كل شيء قدير لا شك، لكن الله أجرى العادة أن لا يكون خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار. إذا نقول يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل، هذا بالنسبة لقدرة الله أليس كذلك؟ لكن لو قال إنسان الشمس طلعت الساعة 12 ليلا هل يصدق؟ لا يمكن أن يصدق. فالمهم أن الخسوف، يعني خسوف القمر له سبب، وهو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس. خسوف الشمس له سبب، وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، هذا سبب طبيعي، والله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابه. لكن هناك سبب شرعي أعظم من هذا، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخوف بهما عباده، تخويف العباد، تخويف العباد من أسباب عذاب انعقدت، نعم، من تخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه. وليس الخسوف نفسه أو الخسوف عذابا، لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه. فلهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مسرعا حتى إنه لحق بردائه وجعل يجره، لأن الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت في عهده إلا هذه المرة لما طلعت وارتفعت قيل رمح انكسف كسوفا كليا. وتعرفون أن الكسوف ليس يأتي هكذا جميعا، ولكنه يأتي شيئا فشيئا، وانكسفت كسوفا كليا وفزع الناس. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فنودي الصلاة الجامعة واجتمع الرجال والنساء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي هي آية في الصلوات، كما أن هذا الحدث آية في الحوادث، يعني آية شرعية لآية كونية، صلاة لم يصلي قبل مثلها لا في هيئتها ولا في طولها. صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، فتساوت الركعات، تساوى الركوع مع السجود. كل هذا من باب التعظيم لله عز وجل، لأن انحناء الإنسان راكعا تعظيم لمن ركع له، كما هو العادة أن يعظم الكبير بالانحناء له، وهذا لا يجوز، لكن هذا أمر واقع عند بعض الناس. فلهذا صار جعل الرسول أربع ركعات، أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، طول عظيم. بعض المسلمين على قوتهم ونشاطهم يخر مغشيا عليه من طول القيام، وكان معهم العصي يعتمدون عليها، ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم لله عز وجل، وكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، قد اعتاد هذا وليس عليه بغريب صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في عهده ولم تخسف إلا مرة واحدة. ولهذا يعد كل حديث زاد على ركعتين، زاد على ركوعين في كل ركعة فهو شاذ، حتى لو كان في مسلم أو غير مسلم. لماذا؟ لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات كلها متفقة، البخاري ومسلم وغيرهما، على ركوعين في كل ركعة. فإذا رأوا مسلم مثلا الحديث بثلاث ركوعات قلنا هذه رواية شاذة، لا عمل له عليها قطعا، لأنه لا يمكن أن يتبع الرواة البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة ثم يأتي رواية شاذة ثلاث ركوعات. يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، يعني طولا حقيقيا. وجدا هذه مصدر لعامل محذوف تقديره أجد ذلك جدا، وهو كناية عن طول الشيء وحقيقة الشيء. ثم ركع إلى آخر ما ذكرت، ثم ولم يذكر في هذه الرواية كيف سلم، يعني هل أطال أو لم يطل، ولكن جاء في الرواية الأخرى بأنه أطال السجود وأطال الجلوس بين السجدتين. وهذا واضح من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يجعل صلاته إيش؟ متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فصلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت متقاربة، يعني ما يمكن يطيل القيام جدا ويقصر الركوع والسجود أو بالعكس. طيب، إذن نفهم من هذا أنه سجد سجدتين طويلتين بينهما إيش؟ جلوس طويل. نعم. تقول: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. إذا كانت الشمس انكسفت كسوفا كليا فالعادة تبقى 3 ساعات 4 ساعات يمكن، وتقول إنها انصرف وقد تجلت، وإذا أخذنا تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا التجلي الكامل، مع احتمال أن يكون ثم تجلت يعني بدأت بالانجلاء، لكن هذا خلاف الظاهر. تجلت يعني أن كل هذه المدة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. تقول: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذه الخطبة هل هي خطبة عارضة أو خطبة راتبة؟ فيها للعلماء قولان. القول الأول أنها خطبة راتبة، وأنه ينبغي للإمام إذا صلى صلاة الكسوف أو الخسوف أن يخطب ويذكر الناس ويعظهم، لأن المقام مقام عظيم. ولم يقع الكسوف مرة أخرى حتى نرى هل الرسول يترك الخطبة في المرة الثانية أو لا، هو ما وقع إلا مرة. والظاهر ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في هذه الخطبة هو أنها خطبة مشروعة راتبة، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قام عليه الصلاة والسلام قام يخطب، فكونه يقوم ويخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة وأنها ليست عارضة. ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وفي رواية مالك الآتية: آيتان من آيات الله. الآية معناها إيش؟ العلامة. علامة على أي شيء؟ علامة على أشياء كثيرة من صفات الله عز وجل، على القدرة العظيمة. هذا الجرم العظيم الذي لا يقدر قدره إلى الله عز وجل، أعني به الشمس، من يستطيع أن يخلقه؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنين تصل إلى الأرض، حتى في أيام الحر ينصهر الإسفلت حتى يموع من شدته. أليس هذا من أعظم الآيات؟ لو أوقد العالم أكبر نار في الدنيا ما بلغت 100 كيلو ولا أقل من هذا. وهذه المسافات العظيمة مع أنها تمر بأجواء باردة، الجو الذي بيننا وبين السماء بارد جدا. في قبل يمكن شهر أو حوله يقول قائد الطائرة إن درجة البرودة 25 تحت الصفر، وهي في الأرض يمكن 30 أو 40 درجة الحرارة فوق الصفر. فالمهم أن هذه الحرارة تخرق هذه البرودة وتصل إلى الأرض بهذه الحرارة العظيمة. أيضا آية من آيات الله بتسخيرهما لمن صالح الخلق، بتسييرهما لتعلموا عدد السنين والحساب. ولو ذهبنا نعدد وجه كونهما من آيات الله لطال بنا الكلام. يقول: فإذا رأيتموهما، نعم، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي لفظ لا ينكسفان مما يدل على أن الانكساف والانخساف معناهما واحد، لا سيما إذا لم يقترنا. طيب، يقول: لموت أحد ولا لحياته. بدأ بالموت لأن من عقيدة العرب الجاهلية أنها إذا كسبت الشمس والقمر يقولون مات اليوم عظيم. وسبحان الله العظيم، صادف انكساب الشمس يوم مات إبراهيم عليه رضي الله عنه. لكن قوله ولا لحياته، هل هذا من باب التكميل للتعميم، أو إن هناك عقيدة يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحياة شرير فيه شر وبلاء؟ الواقع أن هذا يحتمل الوجهين، إما أن الرسول قال ولا لحياته من أجل قصد التعميم، وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف ليش؟ لحياة شرير لا خير فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما، هذا الشر لا بد أن تضمر فيه حالا ليستقيم المعنى. ما هي الحال؟ كاسفين، كاسفتين. إذا رأيتموها كاسفتين فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، أربعة أمور أمر بها الله الرسول عليه الصلاة والسلام. يكبر إذا رأى الإنسان الله أكبر، يكبر. لكن هل يستمر في التكبير أو يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة تعظيما لله عز وجل؟ وادعوا الله وصلوا يعني صلاة الكسوف، وتصدقوا لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف في باب صلاة الكسوف: باب صلاة الكسوف. أول ما الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يفعل وقت الكسوف؟ خالد، نكبر وغير وغير اللي مر علينا أربعة. هو قال نصلي. طيب، نعم نعم. طيب صدقة في إيش؟ ما سمعت إلا ثلاثة. طيب التكبير ذكرنا أنه إذا ذكر الفعل المطلق يكتفى فيه بواحدة، يعني لو كبرنا أول ما نشاهد ذلك كفى. هذا الظاهر. الدعاء أيضا معروف، وصلوا وتصدقوا، الصدقة يكفي بأقل شيء، والصلاة معروف المراد أن نصلي على الصفة الواردة. وفي الحديث من الفوائد إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نعم، كيف؟ طيب إذن هذا وصلنا يعني الشرف استكم. طيب إن من أحد أغير من الله، إن نافية يعني ما من أحد أغير من الله، وإن تأتي لعدة معاني ذكرناها في التفسير ولا حاجة إلى إعادتها، لكن هنا نافية. أغير من الله، الغيرة انفعال يأتي، انفعال نفسي يكون عند حماية الإنسان أو عند إرادة الإنسان أن يحمي ما غار عليه، كغيرة المرأة من ضرتها وما أشبه ذلك. لكن غيرة الله عز وجل ليست كغيرتنا غيرة نقص، بل هي غيرة كمال. وقول أن يزني عبده أو تزني آمته، العبد الرجل والأمة المرأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، خاطب جميع الأمة، لأن خطابه للصحابة رضي الله عنهم خطاب للأمة كلها، إذ لا فرق، فالجميع قد أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام وهم أمته. والله لو تعلمون ما أعلم، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم، أننا لو نعلم ما يعلم من الأهوال والأمور والعقاب وغير ذلك لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أي لكثر بكاؤكم وقل ضحككم، ضحككم لما يلحقكم من الهموم والغموم على ما تعلمون. ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هذا استفتاح، والمقصود منها تأكيد الجملة التي بعدها، وهي أيضا للتنبيه. هل بلغت استفهام يراد منه تقرير المخاطب، لا إعلام المخاطب، لا أن يعلم، لا تعليم المخاطب، يعني لا يقصد به أن المخاطب يقول بلغت أو غير بلغت، لأن الرسول مبلغ، لكن يراد به تقرير المخاطب في ذلك. وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في هذا الحديث فوائد، منها وقوع خسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع خسوف للقمر ولا خسوف للشمس مرة ثانية. ومن الفوائد اللغوية جواز إطلاق الخسوف على خسوف الشمس، خلافا لمن قال إنه يتعين أن يكون خسوف للقمر وخسوف للشمس، نقول اللغة تجوز هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الخسوف تفعل على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنها تطال جدا، ويكون فيها أربع ركوعات في أربع سجدات. فهل يجوز أن تفعل كسائر السنن، أي ركعتين في ركوعين وأربع سجدات؟ قال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تفعل كنافلة، ولكن الصحيح أنها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها على هذا الوضع، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا وإن كان في الفرائض فهو أيضا يشمل كل شيء، والإنسان إذا صلىها ركعتين فقط فقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا، وهذا أمر مطلق، قلنا أمر مطلق لكنه مقرون بسبب معين وصفة معينة، وهي إيش؟ صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، فنتقيد بها. ومنها من فوائد هذا الحديث تطابق الشرع والقدر وتوازنهما، ويتبرع على هذا بيان حكمة الله عز وجل. وجه ذلك أن خسوف القمر وخسوف الشمس أمر إيش؟ كوني غير عادة، خارج عن العادة، قوبل بصلاة شرعية على خلاف العادة. ومنها من فوائد الحديث الإطالة في صلاة الكسوف في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. ومنها أن كل ركعة دون الركعة الأولى، وكل ركوع دون الركوع الأول، وهذا من مراعاة أحوال الناس، لأن الإنسان أول ما يبدأ في العبادة يكون إيش؟ نشيطا يتحمل، ثم يفتر ويتعب، فروعي في ذلك حال الناس، وصار يخفف في في كل ركعة أخف من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. فإن قال قائل هذا لا يعلم، قلنا أما فيما سبق فنعم لا يعلم، لكن في وقتنا الحاضر يعلم، لأنه يبين أنه سيكون كسوف أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وأنه كسوف كلي أو جزئي أو ما أشبه ذلك.